أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله فرأيته خاشعا متصدعا من خشية Thank you.

Yeah. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بيومئذ لخبير. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بيومئذ لخبير. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن